فيصلي على حسب ما قيل له، هذا هو المتبادل. نعم. يجب عليه أن يعيد ما فرطه. نعم نعم. يجب عليه قضاء ذلك. مع أننا قلنا أول استطاع إذا أكثر أو أقل في ذلك لا يصح أن يعيده في غير وقت. كيف شلون؟ لا يصح أن يعيده في غير وقت إذا كان مقصر. ما تقولنا لا؟ عند الصلاة. لا. ها؟ عند الصلاة ما إذا قصر في عدم الصلاة فما لا تصح. لا هذا إذا ترك تركها عمدا. لا هذا ما تركها عمدا. هذا ما تركها عمدا جاهلا. فرق بين الإنسان الجاهل اللي يعتبر معذورا والإنسان المتعمد للترك. المتعمد ما ما لو لو, لو أراد القضاء قلنا لا. نعم يا أحمد. نعم. ما يعلم انه تبطل صلاة. نعم. حديث معاوية كان يعلم انه في الغرة غير مخرج لما رماه الناس بأسفاره. نعم. لا هو ما هو صحيح انه يعني يظهر لنا انه ما علم انه من اجل حرام. علم انه ممكن ما عليه شيء. قد يكون انكار من اجل نتكلم في الصلاة. وقد يكون انكار من اجل اجابة العاطف الذي حمل. يعني في التشميل. لكن لا شك انه قد قام عنده شبهة في انه فعل شيئا يستحق الانكار ولهذا قال واتك الأمنية. من قال هذا من غير إرادة؟ نعم. من قال هذا قال من غير إرادة؟ ما لا إرادة من المال. نعم. إذا كان مثل يعلم من هذا خطأ ايه فتحته صراحة يعلم انه حرام لكن ربما نعم يقول سامي مثلا ربما نقول ان معاوية يعني ما ظن انه حرام اصلا يحسب ان هذا خلاف الادب مثلا ما ظن انه حرام الشروط الغالب والأركان والواجبات هذه من فعل المأمور من فعل المأمور وهو اللي احنا الآن وقفنا فيه ولهذا هذا البحث في الحقيقة من أصعب ما يكون يعني سيرد علينا مثلا امرأة بلغت أو رجل بلغ وترك الصلاة ظن أنه ما تجب عليه الصلاة إلا إذا تم له 15 سنة هل نلزمه بالإعادة يعني بالقضاء أو لا نلزمه الفتوى الآن العامة عند العلماء أنه يلزم يلزم ولهذا يكثر السؤال عن امرأة مدى حاضت ولها 10 سنوات تحصل أن ما يجب عليها الصوم ولها 15 سنة فالفتوى الآن الشائعة حتى مني أنا أنها تلزم بالقضاء ولكن أنا ألاحظ في هذا من أجل أنه يشتهر عند الناس هذا الشيء ويهتمون به يهتمون به مع أني والله في نفسي من هذا الشيء أفتيهم وأنا مثل اللي زتت نعم لكن أخشى ها؟ الصوم والصلاة ولا الصوم لا هو أهم شيء الصوم ولا الصلاة يعني لها نظير وتتكرر وتفعل ما هي مشكلة أهون الصلاة أي نعم هذه أيضا فيها مشقة أكثر من الصيام على كل حال أكثر ما يكون السؤال عنه مسألة الصيام ومسألة الصلاة الله يتوب عليه انتغاض عنها لأنه يقول هذه من جنس الرجل اللي مسيء في صلاته هذه جاهلة بأنه يجب عليها وهذا جاهل بأن هذا ركن المهم أن هذه القاعدة يا جماعة من أهم ما يكون وأدق ما يكون وأصعب ما يكون في التطبيق وسيأتي أيضا أن الواجب إذا ترك جهلا وله بدل نعم فإنه يسقط عنه الإثم والبدل يقوم مقام المبدأ فيفعل البدل كترك الواجبات في الحج مثلا إيه نعم مثلا نعم إذا كان عندي منطقة فيه علماء وطرفة علماء ولكن ما سأل يقول إذا كان في منطقة فيها علماء ما نقول إنه إذا لم يسأل فهو مفرط على كل حال ها؟ هو ترى كلامنا قبل قليل ما طرأ على باله من هذا واجب. يعني لو كان هذا الإنسان طرأ على باله أو سمع أو شيء واجب وترك فهذا مفرط لا شك فيه، لكن إنسان ما طرأ على باله واجب إطلاقا. في ناس الآن أكثر العامة عندنا ما يعرفون أن البلوغ يحصل إلا تمام 15 سنة، يمكن لو تلد المرأة قبل 15 سنة قالوا ما بلغت. نعم، المهم أن أكثر الناس يفعلون هذا، يظنون هذا الشيء. فهناك فرق بين إنسان والله تردد، لأن بعض الناس يجي يسأل فقول أنا حقيقة أردت أن أقدم عن هذا على هذا الشيء، أردت أن أفعله ولكن خشيت أن هذا حرام علي. أي يقول أني أنا خشيت أنه واجب وقلت بسأل. هذا إذا ترك السؤال قلنا أنه مفرط مقصر. ليش لما طرأ على بالك الحكم ما ذاك تفعل؟ أما رجل عائش على أن هذا مو بلوغ، أما هذا مو واجب، لو عنده علم يعني يقول أخاف أروح أسأل، ها ما بتعقد كيف إيش تقول؟ لا لا أعقد على نفسي، هذا غير عذر، لا هذا يزود عليه ودك شدد عليه، لكن يقول أخاف أسأل وش هالمسكين هذا ما يدري إن هذا الشيء واجب أو ما يدري إن هذا الشيء حرام أو ما يدري إنه غير واجب، يعني يقول إني لو أسأل سخروا مني، هذا شيء واضح ما يحتاج أن أسأل عنه. ها هذا هنا لا مو هو علشان قد يقول هذا ما يطلع على باله إطلاقا إن هذا واجب. في ناس يقولون لي وإن كان الأخوان المصريين ما بيعنهم يزعلون ولا يرضون، يقولون في مصر ما يدرون إن الكسوف إذا كسبت الشمس يشعل لها الصلاة. صحيح هذا؟ كيف؟ والله يقول لي والله ما يدرون إن إذا كسبت الشمس طلعوا بالشوارع، القمع طلعوا بالشوارع يطقون الطبول، يقول يا ايه شوف سبحان الله شبه في بدل في اطراف ما في، يعني لا تقول شيء. لكن 5 و6 والله المعروف عند الفقهاء انه ما يمكن حيض قبل 6 سنين. لا مو هو المعتاد يا اخي، المعتاد من 13 إلى 14. يعني لو حصل الوقت مثلا عند 10 11 اي هو لو حدث 9 أو 10 فهي بالغ. لا لو قبل ذلك تأكد من هذا. انا اقول غير معتاد يا شيخ، هذه حاله مرضيه فرضا هذه ولا يعني؟ لا واقع. واقع سبحان الله. ولكن مرض اذا هو دم عرق، ما هو دم طبيعي، ليس بحيض، دم عرق فساد، دم فساد. انا قصدنا يوم نمثل بعامه الناس اللي انه ما طرا على باله من هذا يشعر له الصلاه كسوف مثلا. هنا جهل العقائد. انتهى عاد الوقت الان جهل العقائد. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا أن فعل المحرمات يسقط بالجهل ولا فيه إشكال ولا فيه استثناء، أليس كذلك؟ ومثلنا بعدة أمثلة جاءت بها السنة. المحل الإشكال لا من حيث تصور الحكم ولكن من حيث التطبيق، من حيث التطبيق. ترك الواجب المأمور به جهلا لا يأثم به الإنسان قطعا، لا يأثم به، لكن هل يسقط عنه الأمر أو لا يسقط؟ هذا هو محل الاشتباه. انتبهوا يا جماعة، ترك الواجب المأمور به جهلا ليس فيه إثم، لأن الإنسان معذور بالجهل، لكن هل فيه قضاء؟ هذا هو محل الإشكال. إذا كان جهلا بالحال

وانشغال قلب، فلا ينبغي أن يفعل هذا، لكن لو فعل فالصلاة لا تبطل. نعم. يترتب الحكم جاهل أو عالم. لا لا، هذا يتعلق بالغيب، يترتب الحكم. نعم. كيف؟ قال إنه محرم. لا، هو قال نسي. الغالب إنه ما يسمى محرم. الغالب يعني لو ادعى الإنسان نسيانه أدلة القرينة على كذبه، النسيان عذر على كل حال، لكن قد تدل القرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان. إنما لا يقول نسيت فشربت، أنا أعرف من خمر لكن نسيت فشربت، نسيت إن الخمر هو الذي في هذا الإناء وأنا أظنه في إناء ثاني، يعني كان يعرف إنه في هذا الإناء لكن نسي. نعم. ها؟ أتى وإيش؟ يقول نعم. إما بس ما هو بلسانه، يقول برأسه يومي نعم. فرضا أو نافلة. نعم. بدون إكراه. نعم. نعم. قلتم أن المحصار في العدو أو بالمرض أو لا، يهمنا أن هذا التعدو خلف ما بعرف كمان وأجبنا عليه في ما. نعم. لكن ما حضر. نعم. لا شيء يعني حفظ ما ذكر الولي، هل يعني ذلك شخص من يدعو مثل القبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى الأموات والأنبياء والصالحين وغير ذلك، وهو جاهل بأن هذا الشيء محرم أو عنده شبهة، فليكن يعني يطلق عليه. لا، كلمة عنده شبهة غير جاهل من محرم، يعني مثل لو فرضنا عامي نشأ في هذا البلد وهذا البلد يعظم من هذه القبور على أنه ليس فيها شيء إطلاقا فهو معذور. معذور. نعم. ها؟ ما ندري إذا كان يسمع إن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي، فهذا نعم، هذا غير معذور، يعني عنده شبهة. أما إذا كان ما يدري ولا أحد بلغه إطلاقا ولا يعرف عن هذا الشيء، فالله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثير، ومرت علينا هذه المسألة، وقلنا الصحيح أنه لا فرق بين الأصول، بين ما يسمونه أصولا وما يسمونه فروعا، كله سواء. نعم. لا ما تقرأ، كيف تقرأ؟ لا نقول تصوم، لكن احنا ذكرنا ان هذا القول مو على اطلاق، لان التطبيق يختلف. هذا مثل لو فرضنا انها امرأة في محل بعيد ولا تعرف عن احكام شيء كالبادية وشبهها، نقول هذه ما عليها شيء. ايه؟ نعم. ما نأمرها أبدا ما دام ما تدري وهلا ما يدرون ولا شيء، ما نأمرها. يعني استفتت وأفتت باللزوم، لا تستمر. تستمر. نعم. ما عليه طلاق، ما يقع طلاق. أظن تمت المدة. نعم. طيب لو ان رجلا نسى امر يستحل الجاهل، يعني يبعد جدا الجاهل، مثلا يكون يصلي كفريضه او نافله وغض احد اصحابه وسال كيف حالك كيف تصلي وكيف هو يصلي، هل نقول انه معذور بالنسيان من هذا الامر ام اننا نكون شاذ الذهن على الصلاه بحيث ان نقول صلاه اجباري؟ هنا نعم، هو ربما يكون شاذ الذهن، ربما يكون شاذ الذهن، هل يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد الصلاه فيها إيه، لكن ترى هذه اللي فرضتها يعني نادرة الوقوع، اللي يكثر وقوعاً أحياناً يقول مثلاً يستأذن يقول تفضل، هذه كثير الوقوع، أو يقول مثلاً وين يا فلان يا فلان بعجله ثم يقول هذا بهذا هذا بهذا مثلاً، هذه تقع كثير. أما بيجي يقول كيف أنت بحالك شلون تبين تبلغ فنجان شاهي ولا قهوة ولا هذه بعيدة جدا. الجواب النساء ما في شيء أبد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم عادل. نعم كيف شلون اللي صلى بغير وضوء يجب عليه الإعادة، يجب على الإعادة كله نعيد، ما في اجتهاد، يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد، يعني بإمكانه يسأل أو يستدل بالمحاريب الإسلامية. ها إيه؟ ما على الشيء ها، لأن ذا فعل الواجب عليه المجتهد، فعل الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا لا وسعها. لكن في السفر مثلا لو فرض انه بس قال هذه القبلة بدون اجتهاد او ليس هو من اهل الاجتهاد وصلى هكذا ما فعله الاعادة. نعم وشلون اجتهد في الوضوء؟ يعني اكره هو رضي الله وقال هذا اصل خطأ، لأنه إذا أشكر عليه هل توضأ بعد الحدث أو لا وجب عليه أن يتوضأ. نعم محمد. إذا كان المكره يمكن أن يقارن المكره بضعف أو محتمل أن يتغلب عليه، وإذا مكره هذا هذا مكره أقول رجل مثلا عنده مدير أي خابر أقول ما هو مكره، لا جاء واحد ما شاء الله كبر البعير وجاء الصبي ابو 70 وقال اصحى لا تصلي، ترى ان صليت افعل وتر، يقدر يكره هذا ولا لا؟ انت محمد ها يقدر حبت والله ياخذه بيده ويحطه يرميه هنا يجي كل مع لا لا هذا غير مع سلاح، لا هذا اللي يكره السلاح مو بصلي هذا. نعم أينما آدم وليكن آدم هو آخر شيء لأنه هو أول البشر، خلوه يصير سميه أول البشر وخلها يصير آخر سؤال. إذا وعدت واحد بهذا إيش؟ إذا وعدت واحد وهو في جدة مثلا وفي أثناء الصلاة يعني زحمة لي بالتلفون، هل أرفع التلفون أقول الله أكبر؟ صحيح والله سؤال وجيه هذا، لكن أن تعلم أنه الذي في جدة تعلم الذي في جدة ولا ما انتظرته مدام أنك محدد من ساعة، ليش تصف تصلي؟ لماذا لا تصلي؟ يمكن يتصلي أو الوعد ما وعدت به، هو أن إذا كان نافلة، إذا كان نافلة فالأولى أن تكلمه وتستأنفها من جديد، لأنك تعرف أن هذا يترتب عليه نفقة مالية أولى، فهذه إذا كانت نافلة فأنت كلمه واستأنفها من جديد. إذا ها؟ يعني هذا زيادة بعد تؤكد أنها إذا كانت نافلة تقطعها في الفريضة، ما تقولون في الفريضة؟ ها؟ إيه هذه مهي بواردة، المهم نصلي فريضة إما لأن الصلاة فاتت أو للمرض أو لغير ذلك، المهم

مثل العوام، العوام ما يعرف أول. نعم، ولهذا أحيانا تقول له أول، هم يقولك وش معنى التأويل، تقعد لك شوي وتشرح له التأويل، يلا يفهم وش أنا اللي بطبقه هذا. وربما يكون محسن التأويل لكنه عند الإكراه لا يستحضره، لأنكم لاحظوا أن البشر له حالة في الرخاء وله حالة في الشدة، قد يكون عند الشدة ينسى كل شيء. أنتم الآن لو تبي تضع أمامك حاجة تبي تخرج بها معك، ثم يؤذن المؤذن وتوضا وانت عجل وتطلع وانت عجل، تنساه ولا ما تنساه؟ تنسى، مع ان المسألة بسيطة، ما هي يعني ما هو شيء مفزع اجزاء كامل. فالمهم ان الرجل قد يذهب عن ملاحظة التأويل عند الإكراه. فالصواب اننا لا نشترط الا ما شرط الله عز وجل، وهو ان يكون قلبه ايش؟ مطمئنا بالايمان. فاذا كان قلبه مطمئنا بالايمان فلا اثم عليه. هذا بالنسبه لفعل المحظور، اما بالنسبه لترك المامور فالمؤلف سيذكره. نعم يا غالي. نعم، الذباب هذا اولا يحتاج الى تصحيح قبل. نعم، اي إذا صح فهذا يحمل على أنما شرع من قبلنا ليس بشرع لنا في هذه الحال، لأن الله تعالى رفع عنا من الآثار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا. على تقريب صحته ولو وضع عليه ما في شيء. نعم، حتى لو حس ما يستطيع، لكن لو فرض أنه صحيح فيحمل على أنه شرع من قبلنا ونحن قد رفع عنا الآثار والأغلال. نعم، يا غالي ما قضيت انت الله هدي. اقول ما قضيت من العلم، اتركه. نعم، عندما ذكر ان عليه الصلاه والسلام عنوان العذاب لما كان قبله، ذكر ان احدهم يؤتى بالمشاركه راسه. هذا يؤذى في الله وليس يكره على الكفر. بين فرق بين انسان يؤذى في الله يؤذى لدينه، وبين انسان قال لك افعل كذا. الإنسان إذا أوذي في دين يجب أن يصبر. نعم، لا، الفرق إذا أكرهه على هذا فهو يريد أن ينتقل من هذا الشيء إلى هذا الشيء، يقول أكفر فيعيد له الفعل المحرم. أما هذا ما يقول الشيء، يعني ما له حجة أنه يرجع عما هو عليه، مجرد إذا يصبر على الإيد. نعم، يؤذيه لأنه يطيع الله عز وجل، لكن لو قال له أكفر مثلا قال له أكفر وإلا قتلتك. أفضل خلنا نشوف، لأن هذا فرق دقيق. المؤذن في الله ما أكره ولا أرغم على أن يدعه، لكن يؤذى في الله وهو ماشي في طريقه. لكن المكره يكره ويرغم على أن يترك هذا الشيء أو على أن يفعل هذا الشيء المحرم، فبينهما فرق. فالثاني رخص الله له، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وهذا نص صريح. أما هذا فيؤذى، نقول أنت ما دامت على طريق مستقيم ولا أرغمت على أن تدعه لكن تؤذى من أجله فلا بأس. يجب الصبر يعني. نعم، يجب الصبر. نعم نعم، شيء عادل مثلا مما في كلمة يقولها أو في فعليات على ليس على سبيل الدوام، لأنه مثلا الآية نزلت حق عمار بنا على كلمة كان يريده فقط كما قضيه. نعم، ثم أيضا لا حصل فيه إلا بعد إلى أن عظيم، لذلك المهم نحمد حينما قال له يعني لا تقول كما قال عمار، قال إذا بلغ بالأذى مثل ما بلغ بعمار قلت كما قال عمار. نعم، فوجود وقوت الأباء والأمة وحظا لهم أمر عظيم. نعم، أما أي صاحب أدنى شيء العبر لا تسعى ما بركها على حسب الشيء. العبر في عموم لفظ بالنسبة لسبب النزول لا يقيد العموم،

وسقط فيها فهنا عندنا مباشرة. ها؟ من المباشر؟ الطفل. لكن الطفل ليس لا يمكن إحالة الضمان عليه، فتكون الأم هي المتسببة. نعم.